ولما كانت الحلقة 45 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد كخيال حائم في هذا الجو الحالم، وحولها أسرار وعوالم، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم جعلت تنص الكلام وتربط الحوادث والأيام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الدليلة المحتالة استبطأت بنتها زينب النصابة، فقامت تدب دبيب النمل وبدأت تضرب تخت الرمل، وقبل أن تعرف الجواب فتح عليها الباب، فإذا بنتها ووراءها أحمال على سلاسة جمال، فنظرت الأم إلى البنت نظرة أغنت عن السؤال، ونظرت البنت إلى الأم نظرة أغنت عن المقال، حتى إذا وضعت الأحمال وانصرف الجمال والحمال، قامت الدليلة فأغلقت باب بيتها وأقبلت على بنتها. انت عملت ايه يا زينب؟ انا عملت اللي ما عملتهوش انت يا اما. ايه؟ انت نصبت على مرات المقدم. لطشت صيغتها. انا بقى نصبت على المقدم نفسه. ايه؟ احمد الدنف؟ احمد الدنف. عملت ايه؟ قشطته وقشطت رجالته. بنت امك يا زينب. والله خلفت يا دليلة. انا دليلة وانت زينب وهو احمد الدنف وحسن شومان. دي حرب بين الرجال وبين النسوان، انا وهم والزمان. كان نفسي تتفرج عليهم وهم نايمين زي الفسيخ متصلبطين، 40 راجل وراجل، كل راجل زي العجل. 40 راجل وراجل، مفيش فيهم ولا راجل خلي السلطان عنجر يبعتر ويتفنجر. ده انا هفرج عليهم امة السائلين اكتر من اللي شافوه. وهم شافوا ايه؟ انت عملتي مقلب كبير، لابد اعمل مقلب اكبر منه. وهتعملي ايه؟ اللي ربنا يقدرني عليه. وش عرفك ان اسمها دليلة؟ الحمار اللي شافها وعرفها، الوحيد اللي يعرفها. طب ما تجيبوه يقول لنا وعلى متواها يدلنا. مفيش فايدة بالمرة، دي دليلة والأجر على الله. طب ما نعمل معاها هدنة يا ريس. كلم كويس، تعوزنا عطلها دماغي؟ دي كانت تجيب داغي. انا احمد الدنف وهي دليلة، وبيننا ايام وليالي طويلة. واضح نيشة؟ نعمل رايس. هات الدوايا والريشة. انت هتعمل ايه يا مقدم؟ انا هجيب المية للنار واطلع القط للفار ووريها النجوم بالنهار. اذا كانت دليلة حية هجيب لها الحاول ليكسر سنانها. مين ده يا مقدم؟ دلوقتي تعرف يا قايم. واضح نيشة؟ الدوايا هي والريشة. هات الرمالة وتعالى خطلي مكتوب واوصف الحالة. اكتب عندك: من المقدم أحمد الدنف إلى أكبر صبيانه. أكبر صبيانه فتوة مصر فتى العصر ولدنا علي الزيبق المصري. علي الزيبق؟ الزيبق مفيش غيره. احنا عندنا اخباره. هو اللي حيطلع الحية من وكرها ويكفينا شرها. كمل يا حنيشة. ايه؟ امسك الريشة. قول يا سيد بعد السلام واللازم منه، وحشتنا مقلبك المحبوكة وحيلك المسبوكة. المسبوكة. وفي عندنا مجال ما تسدش فيه رجال. رجال. فإذا وصلتك الرسالة والمرسال. المرسال. تشد الرحال وتحضر في الحال. في الحال. ومرسل لك جوابنا يا بطل مع ولدنا علي كتف الجمل. كتف الجمل. فالأمل حضورك بالعجل. بالعجل. بس رمل الجواب وطويه وتتوكل على الله وتقوم على مصر في المركب اللي قايمه النهارده العصر. ولما تبقى هناك اسأل الفتوات، مش هتلف كتير. علي الزيبق اسم كبير وفتوة شهير. امرك يا مقدم. خد دول علشان تصرف منهم. مع السلامة. ما تغيبش عليا. تروح في المركب اللي رايحة وترجعولي في المركب اللي جاية. اقفش، تعالي هنا. الله الله الله، الحمار. ايوه يا دليل، الحمار اللي سرقت منه الحمار وخليتي عقله طار. استر عليا، يسترك الستار. ده انا حكويكي بالحديد والنار. ما تفضحنيش، استر عليا. انت يا وش الأزية. الهي ما يغلب لك ولي. انا عايز حمار. اذا كان على الحمار، حمارك موجود. فين؟ عند المزين اللي اسمه القسطى مسعود. تعال معايا وامشي ورايا واستر على الولاية. ربنا يستر وليانا. ما هو ده قضايا، وفر ازاي من قضايا. استنى هنا على باب الدكان اما اكلم لك لسطى مسعود علشان يجيب لك الحمار. بس اوعى يكون فيها مقلب يا ام المقالب يا دليله. حضرتك لسطى مسعود. اهلا وسهلا، ده انت شرفتي. الله، مالك يا امي؟ سماح يا سيدي، سماح. انا وليا مكسوره الجناح. ما تبكيش يا والدتي. بختي واسمتي. ايه بس اللي انت عايزاه مني؟ شايف الجدع اللي واقف هناك على باب دكانك؟ ده ابني وطنى قلبي، ما حلتيش غيره. مسكين، كان تاجر حمير وكان عنده حمير كتير. دي الشوطة نزلت فيهم ما سابتش ولا حمار. مسكين اتجنن، عقله طار. يا كبت يا ولدي. لا حول الله يا ولاد. وعملت ايه؟ جبت له واحدة ترقيه وزورته المشايخ. وعملت له زار، ما سابش سيرة الحمار. وبعدين قالوا لي ابنك ما يطيبش إلا إذا كنت تطلعي له درس العقل. إذا كان على كده تبقى هانت. هاتي ونخلع له الدرس وابعد عنه النفس. يا ريت، بس مش هتقدر عليه. ما أنا ساعة ما يخش عليا هقابله بالسلام والتحية، واغمز الصبيان يروحوا طبقين عليه وماسكين ايديه. هيصرخ ويزعق. يصرخ يزعق. يقول لك حماري. اقول له في داري. اطمن انت وتوكلي على الله. تعالى تعالى اتفضل. ايوه، فين الحمار؟ لا حول الله، ده جنانه صعب قوي. الحمار في الدار، اتفضل استريح جوه الدكان، اما ابعتلك حد من الصبيان. اتفضل اقعد هنا، يلا يا ولاد تعالوا سلموا عليه. اهلا وسهلا. يلا اهجموا عليه. ايه ده؟ امسكوا دي. انتوا بتعملوا ايه؟ ما تخافش حاجه بسيطه. ايه هي اللي بسيطه؟ انت هتعمل ايه؟ ايدك يا راجل. امسك دي معاك. اي اي اتك على صداعه. اوعى يا ابني في ايدك. خلاص يا عم. يا مجرمين. الله امسكوا تاني. ده مش ترس العقل اللي خلعناه، ده ترس تاني. ترس عقل ايه اللي هنخلعه لي؟ انتوا اتجننتوا ولا هتجننونا؟ كمان مش كتر خيرنا. احنا مالنا؟ والدتك هي اللي قايله لنا. والدتك مين؟ امك اللي جابتك هنا. هي دي امي. امال دي دليله المحتاله. دليله المحتاله يا حاجه تكفر. انا مش شايفك الا على الشلطان عنجر. مش شايفك الا قدام الشلطان. على الشلطان. فلما دخلوا على السلطان عنجر وعرف منهم ما جرى، تحسر وتكدر وشقشق وأهدر، وصار مثل البعير له شقشقة وهدير، وأمر بعقد الديوان، وجمع المشاديد والجدعان من كل مكان. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 45 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.